هل يجوز زم الصلاة في المنزل في حالة الطقس البارد؟ إذا كنت تخشى على نفسك التلف، أما إذا كنت تستطيع الخروج إلى المسجد فاخرج إلى المسجد. هذا هو ابن عمر كان يرى أن المؤذن يقول كما أنه يقول في الليلة المطيرة صلوا في رحالكم، يرى ابن عمر أنه يقول ذلك في ليلة الباردة ذات الرياح.